ما سهرت الليل وحدي، يا ما انشغل بالي عليكي، يا ما سهرت الليل وحدي، يا ما انشغل بالي عليكي، وزدت من ناري ووجدي، وبرضو ما صعبش عليكي، الحق عليكي، الحق عليكي، عليكي الحق عليكي، الحق عليكي، يا فرح القلب لوالها، تعالي ننسى اسكاننا ونفرح القلب لوالها، يمكن حتسعد ايامنا ونعود لبعضنا زي زمان، يمكن حتسعد ايامنا ونعود لبعضنا زي زمان.